الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى: كلا لما يقضي ما أمره، ما علامة الجزم في الفعل يقضي؟ حذف حرف العلة. أحسنتم. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، ما علامة الجزم في يغنيا؟ حذف حرف النون لأنه لفعل الخمس. أحسنتم، بارك الله فيكم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى، ما علامة الجزم في الفعل ترى؟ حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. أحسنتم، بارك الله فيكم. في قوله تعالى: وصدق الله ورسوله، صدق، ما إعراب هذا الفعل؟ فعل ماضي مبني على الفتح، الفتح الظاهر. أحسنتم. فأكلا منها، الفعل الماضي هنا أكلا مبني على الفتح الظاهر أو المقدر؟ مبني على الفتح المقدر. الفتح المقدر، هكذا أجمعتم على هذا؟ أكلا، فأكلا، فأكلا، هذا الفتح الظاهر، أصلها أكل، صحيح. إذن هو مبني على فتح الظاهر. نعم. فلما ذهبوا به، فلما ذهبوا به، ما إعراب الفعل الماضي ذهبوا؟ الفعل الماضي مبني على الفتح المقدر وناسبة الضمة بعد المد اللي هو الواو. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. منع من ظهوره المناسبة. نعم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أمرت، ما إعراب الفعل الماضي أمرت؟ فعل ماضي، فعل مضارع ماضي مبني على الفتح، الفتح الظاهر أو المقدر. ما آخر الكلمة بدون الضمير أمر؟ هنا الراء، ما حركتها في أمرت؟ مبني على السكون، أمرتني الاتصال اللي هو بالتاء الفاعل. لا يقال مبني على السكون، الفعل الماضي دائما مبني على الفتح، أخذنا فمبني على الفتح المضي أبدا. الفتح صحيح. نعم، الفتح الظاهر والمقدر. المقدر، نعم، المقدر، الفتح المقدر صحيح. إذن لو أردت، أحسن، فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. فاقض ما أنت قاض، فاقض ما أنت قاض، فعل الأمر هنا فقضي مبني على ماذا؟ فقضي هذا حذف حرف العلة، مبني على حذف حرف العلة لأنه يزدم بما هو يبنى على ما يزدم به مضارعه. أحسنت، يبنى على ما يزدم به مضارعه. وسبق في أول سؤال: كلا لما يقضي ما أمره، يقضي قلتم إنه مجزوم على جزمه حذف حرف العلة، فكذلك فقضي مبني على حذف حرف العلة. أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك، فعل الأمر هنا مبني على السكون، أمسك مبني على السكون، السكون، واتق الله حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. نعم، أحسنتم، اتقي مبني على حرف حرف العلة. اذهبا إلى فرعون، اذهبا مبني على السكون، على حذف النون، مبني على حذف النون. اذهبا، اذهبا، صح، من الأمثلة الخمسة، صح صح. نعم. وكلوا، نعم، واشربوا، وكلوا واشربوا، هذان فعلان مبنيان على ماذا؟ حذف حرف النون، حذف النون، أحسنت، حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. تفضل شيخ. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين والمسلمات. قال الشيخ محمد بن عبد رحمه الله: ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد يعني تفدره، وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، فنصبه بأن ولن إذن وكي ولا مكي لا من اليحود يا أخي، كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أورزقت اللطفة. أحسنتم، بارك الله فيك. انتقل هنا إلى الكلام عن المضارع، قال: ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره. حروف المضارعة أربعة مجموعة في قولك أنيت، ما معنى أنيت؟ طرفت. أحسنت معناه اقتربت. ومنه في القرآن إلى طعام غير ناظرين إناه، أي نضجه وإدراكه. وبعضهم يجمعها في نأيت، نأيت ابتعد، والقرب أحسن من البعد، أنيت أحسن من نأيت. أنيت، هذه الأربعة هي حروف المضارعة التي يبدأ بها المضارع. الهمزة أضرب، والنون نضرب، والياء يضرب، والتاء تضرب. هذه أربعة مجموعة في أنيت. الهمزة أضرب، والنون نضرب، والياء يضرب، والتاء تضرب. فلا يوجد فعل مضارع إلا وهو مفتتح بواحد من هذه الأربعة. ليس معنى هذا أنه لا يفتتح بها إلا مضارع، قد يفتتح بها الماضي، مثلا أكل فعل ماض مفتتح بالهمزة، أكرم فعل ماض مفتتح بالهمزة، لكن المقصود أنه لا يوجد فعل مضارع إلا ولا بد أن يكون مفتتحا بواحد من هذه الأربعة، فلن تجد فعلا مضارعا افتتح بغيرها، فلن تجد فعلا مضارعا افتتح بغيرها. والمضارع معرب ما لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث. المضارع معرب ما لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث. فإذا اتصلت به نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح، سواء أكانت نون التوكيد الثقيلة أم نون التوكيد الخفيفة. ليسجنن وليكون من الصاغرين، ليسجنن هذه نون التوكيد الثقيلة وليكون من الصاغرين، وليكون من الصاغرين نون التوكيد الخفيفة. والفعل معهما ليس معربا بل هو مبني على الفتح. ليسجنن تقول فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، مثله الفعل ليكون من الصاغرين، فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. وإذا وقفت عليها تقول ليكون، إذا وقفت على نون التوكيد الخفيفة تقلبها هنا ألفا تقول ليكون. وإذا اتصلت به نون الإناث بني على السكون. والمطلقات يتربصن، الفعل يتربصن مبني على السكون، لماذا؟ لاتصاله بنون الإناث، تقول فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث. والوالدات يرضعن، يرضعن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث. إذن المضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون التوكيد فيبنى على الفتح، أو نون الإناث فيبنى على السكون. طيب مسألة، ألا ترحمن هذا المسكين، ألا ترحمن هذا المسكين، هنا هل هذه نون التوكيد الخفيفة أو نون الإناث؟ نون التوكيد الخفيفة. لماذا نون التوكيد الخفيفة؟ لماذا؟ ساكنة. أحسنت. لو كانت النون هذه نون الإناث لقيل ألا ترحمن، لأن الفعل المضارع مع نون الإناث يبنى السكون، والفعل المضارع هنا، والفعل المضارع هنا مبني على الفتح، ألا ترحمن هذا المسكين، فالنون هنا نون التوكيد الخفيفة. قال وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. المضارع المعرب ما حكمه الإعرابي؟ قال وحكمه الرفع، حكمه الرفع إذا جرد من الناصب والجازم، مثل تسعد، تسعد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وعامل الرفع فيه تجرده من الناصب والجازم، عامل الرفع فيه تجرده من الناصب والجازم. مثلا يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج تقول في إعرابه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، عامل الرفع فيه تجرده من الناصب والجازم، أنه لم يسبق بناصب ولا بجازم. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى بيان النواصب فقال فنصبه بأولا إذا وكي. الناصب الأول أن، قال الله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي، أن يغفر، يغفر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في الآخرة. وأن تصوموا خير لكم، أن ناصبة، تصوموا فعل مضارع منصوب، لكن ما علامة نصبه؟ تصوموا حذف النون أحسنت. تقدر؟ لا حذف النون، حذف النون هذا من أمثلة الخمسة. ونصبه بأولا لن أيضا من النواصب. لن نبرح عليه عاكفين. نبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه في فتحة الظاهرة الآخرة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا، تنالوا فعل مضارع منصوب، ما علامة نصبه؟ كذلك حذف النون. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم. ونصبه بأولا إذن. إذن تنصب بشروط، تنصب بشرط أن تكون مصدرة، وأن يكون الفعل للاستقبال، وأن لا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل غير القسم. هذه ثلاث شروط. تنصب بشرط أن تكون مصدرة، وأن يكون الفعل للاستقبال، وأن لا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل غير القسم. قال لك صديقك مثلا أزورك غدا، فقلت إذن أكرمك. هنا تنصب، لماذا؟ لأن الشروط توفرت، هي مصدرة، إذن أكرمك هي مصدرة، والفعل للاستقبال أكرمك يعني في المستقبل إذا زرتني، ولم يفصل بين إذن والفعل أكرمك بفاصل. لكن مثلا لو قلت إذن أخي يكرمك، إذن أخي تقول يكرمك، ترفع لا تنصب. إذا قلت إذن أخي تقول يكرمك، ترفع ولا تنصب. لماذا؟ لأنه وجد فاصل بينهما. هذا الشرط الذي اختل شرط عدم الفصل بينها وبين الفعل. طيب لو قالك أزورك غدا، فقلت أنا إذن أكرمك، هنا ترفع. لماذا؟ ما الشرط الذي اختل؟ مصدر. أحسنت، ليست مصدر. بارك الله فيك. لو قلت إذن أصدقك، هنا ترفع، أي الآن أصدقك الآن، ما الشرط الذي اختل؟ أحسنت، لم تنصب لأنها ليست للاستقبال. والفصل بالقسم مغتفر. إذا والله أكرمك، إذا والله أكرمك تنصب هنا لأن القسم الفصل به مغتفر. قال ونصبه بأولا إذا وكي، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. كي لا يكون، يكون فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما ناصبه؟ كي. أحسنتم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. تأسوا فعل مضارع منصوب، ما علامة نصبه؟ حذف النون. أحسنت. عند البصريين هذه الأربعة هي النواصب فقط، أن ولن وإذا وكي، هذه الأربعة هي النواصب، والستة الباقية تنصب بأم مضمرة بعدها. قال ونصبه بأولا إذا وكي ولام كي، تنصب، ينصب المضارع بعد اللام. مثلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، يغفر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ولام كي لام الجحود، لام الجحود هي المسبوقة بكون منفي، هي المسبوقة بما كان أو لم يكن. وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن فعل الجحود بان. مثال المسبوقة بما كان: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعذب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومثال لم يكن: لم يكن الله ليغفر لهم، يغفر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال كذاك حتى، حتى يرجع إلينا موسى، يرجع فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. حتى تنفقوا مما تحبون، تنفقوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. وكذلك المضارع بعد الفاء السببية أو واو المعية مسبوقتين بنفي أو طلب. مثلا ذاكر فتنجح، ذاكر فتنجح، الفاء هنا سببية وهي مسبوقة بطلب، ذاكر هذا فعل أمر. إذا تنجح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة والآخرة. قال الله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا. يموتوا فعل مضارع منصوب، ما علامة نصبه؟ نعم حذف النون. أحسنتم، حذف النون. هذه فاء سببية، هذه فاء سببية بعد نفي لا يقضى، هذا نفي، ففاء سببية بعد النفي أو الطلب ينصب المضارع بعدها. وقل مثل ذلك في واو المعية، مثلا ذاكر وتنجح، تنجح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة في الظرف الآخرة، والواو للمعية بعد طلب. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ويعلم الصابرين، يعلم فعل مضارع منصوب، يعلم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة في الظرف الآخرة، بعد واو المعية المسبوقة بنفي، بعد واو المعية المسبوقة بنفي، ولما هذا نفي، والواو في ويعلم الصابرين للمعية. العاشر مما ذكر الناظم، أو التي بمعنى إلى أو بمعنى إلا، تأتي لمعنيين. مثلا إذا قلت سأجتهد أو أحفظ القرآن، أو هنا بمعنى إلى، يعني سأجتهد سأجتهد سأجتهد إلى أن أحفظ القرآن. فأحفظ هنا فعل مضارع منصوب بعد أو، وعلامة نصبه الفتحة في الظاهر على آخره. مثلا إذا قلت لألزمن العلماء أو أتعلم، أتعلم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة في الظاهر على آخره، وأو هنا بمعنى إلى، لألزمن العلماء إلى أن أتعلم. وقد تكون بمعنى إلا، مثلا لأكسرن الباب أو تفتح لي، لأكسرن الباب أو تفتح لي، أو هنا بمعنى إلا، لا يقال لأكسرن الباب إلى أن تفتح لي، بل معنى إلا، لأكسرن الباب أو تفتح لي. تفتح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.